يقول السائل: رجل أحرم بالعمرة من بيته من الطائف ومر بالميقات ولم ينوي ولم ينتبه إلا بعد وصوله الحرم، فهل العمرة صحيحة؟ عمرته صحيحة إن شاء الله، لأنه لا يلزم أن يتلفظ بشيء عند الميقات، فالتلفظ بالنية ليس بلازم، فهو حينما أحرم وتوجه ومر بالميقات في طريقه متوجها إلى مكة ماذا يقصد؟ يقصد أداء العمرة، فعمرته صحيحة ولا شيء عليه إن شاء الله. يقول السائل: إذا حاذ الطائف الحجر الأسود فما هي صفة الإشارة إليه باليدين أم بيد واحدة؟ وهل يكون اتجاه الجسم في ناحية الحجر أم يظل الجنب الأيسر جهة الكعبة؟ الإشارة بمحاذاة الحجر الأسود باليد الواحدة، لأنها مجرد إشارة، ليس المراد التكبير ورفع اليدين كما يكبر في الصلاة، وإنما هو يشير إلى الحجر، يعني أن المستحب هو تقبيل الحجر إذا تيسر، فإن لم يتيسر فاستلامه باليد وتقبيل اليد، فإن لم يتيسر فاستلامه بعصا أو محجن أو نحو ذلك وتقبيل ما استلم به، فإن لم يتيسر فالإشارة إليه، فيشير إليه بيد واحدة. ثم إن الفقهاء رحمهم الله قالوا: عند المحاذاة يتوجه إلى الحجر بكله، ثم في سائر طوافه يكون مستمر، ما يتوجه إلى الحجر إذا حاذاه، وإنما يشير إليه وهو مستمر، مستمر في طوافه والحجر على يساره والكعبة على يساره. يقول: أحيانا أثناء الطواف يقابل أحدنا الآخر فيسلم عليه ويكون ظهره إلى الكعبة، فهل هذا الفعل يبطل الطواف أم يبطل الشوط؟ هذا لا يبطل الطواف ولا يبطل الشوط إن شاء الله، لأنه شيء يسير، وعلى المرء أن يحرص على أن يكون دائما في حال طوافه يساره إلى جهة الكعبة، فإن انحرف قليلا بسبب الزحام أو من أجل سلام أو نحو ذلك فهذا لا يؤثر عليه إن شاء الله. يقول: وهل يشير بيده إلى الركن اليماني إذا لم يستلم؟ ما ورد الأمر بالإشارة إلى الركن اليماني فيما أعلم، وما ذكر الفقهاء رحمهم الله ذلك، وإنما الركن اليماني له الاستلام فقط، فإن لم يتيسر له الاستلام فيسير ولا يشير إليه، وليس له تقبيل، وإنما التقبيل للحجر الأسود، والله جل وعلا تعبدنا بأركان الكعبة بأمور مختلفة ليظهر المطيع المتمسك بالسنة من المخالف، فالحجر الأسود له التقبيل والاستلام والإشارة، يليه الركنان الشاميان لا يستلمان ولا يشار إليهما ولا يقبلان، يليهما الركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه. ولما حج معاوية رضي الله عنه من الشام استلم الأركان الأربعة، فأنكر عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: ما هذا يا معاوية؟ فقال معاوية: ليس في البيت شيء مهجور، يعني ما نهجر ركنا من أركان البيت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال معاوية رضي الله عنه: صدقت. فاستجاب معاوية رضي الله عنه لما احتج ابن عباس رضي الله عنهما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا أحدث في الطواف ماذا يفعل؟ إذا أحدث في الطواف يخرج، لأنه يلزم الطهارة، فإذا أحدث فيخرج. فإن كان هذا الطواف ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو واجب من واجبات الحج كطواف الوداع، أو ركن من أركان العمرة كطواف العمرة، فيأتي به. وإن كان نفلا فلا يلزمه أن يأتي به، إذا أحدث يخرج، فإن شاء توضأ وعاد للطواف، وإن شاء لا يعود، فلا يلزمه ما دام بدأ فيه. يظن بعض الناس أنه إذا بدأ في الشيء لا بد أن يتمه، لا، ما يلزمه ذلك. يقول السائل: مذهب أهل السنة والجماعة الترضي عن معاوية رضي الله عنه، ما حكم من لا يترضى عليه؟ مذهب أهل السنة والجماعة الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم كلهم، ومعاوية رضي الله عنه له فضل، وهو من كتاب الوحي ومن ولاة أمور المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. والذين لا يترضون عنه يجهلون ويضرون أنفسهم، ولا يضرون معاوية ولا غيره من الصحابة شيئا. فالله جل وعلا قد رضي عنهم وأرضاهم، ولا يضيرهم ألا يترضى عنهم فلان أو علان، وإنما هو إذا لم يفعل يحرم نفسه ثواب الفضل، ويحرم نفسه أن يكون ممن قال الله جل وعلا فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا السائل له سؤال طويل، يقول: كنت مستقيما وملتزما بأحكام الشرع، ثم أصبت بانتكاسة ورجوع عن الحق وترك للصلوات الخمس وارتكاب لبعض الذنوب والمعاصي العظام، ثم بعد ذلك هداني الله وتبت. والخلاصة يسأل: هل يجب علي قضاء تلك الفرائض من الصلاة والصيام التي تركها علما أنه لا يعرفها؟ تارك الصلاة لا يخلو، إن تركها متعمدا فهذا والعياذ بالله كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، والله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ويقول تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإذا لم يقم الصلاة فلا يخلى سبيله بل يقاتل، وليس بأخ لنا في الدين بل هو عدو. فلذا تارك الصلاة محكوم بكفره والعياذ بالله. ثم إذا من الله جل وعلا عليه بالهداية والاستقام والرجوع إلى الله فلا يؤمر بقضاء ما فاته، لأن الكافر إذا أسلم ما يؤمر بقضاء ما فاته من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك. أما إذا ترك المرء الصلاة أوقاتا يظن أنه معذور لمرض أو نحوه، فيجب عليه أن يقضي ما فاته، لأنه محكوم بإسلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولذا قال العلماء رحمهم الله: من ترك الصيام سنوات ثم من الله عليه بالتوبة وبدأ يصوم، هل يؤمر بقضاء ما فاته من الصيام؟ قالوا: إن كان يصلي حال ترك الصيام فإنه يؤمر بالقضاء لأنه محكوم بإسلامه، وإن كان تاركا للصلاة مع الصيام فلا يؤمر بقضاء ما تركه من صلاة أو صيام. وعلى هذا السائل أن يحرص على الإكثار من نوافل العبادة، ويحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالهداية، لأنه لو مات على طريقته السابقة والعياذ بالله لكان من أهل النار. فلما من الله عليه بالهداية والالتزام فعليه أن يحمد الله على ذلك، ويكثر من نوافل العبادة، ويحافظ على الفرائض التي افترضها الله من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك من الفرائض الإسلامية. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولن استعاذني لأعيذنه. فعلى المرء أن يحرص على نوافل العبادة بعد الإتيان بالفرائض، والله جل وعلا يتوب على من تاب. يقول: أعطيت شخصا محتاجا مبلغا من الزكاة في الصباح وضاع منه أو سرق، بعد الظهر، فهل يلزمني إعطاؤه مبلغا بديلا عنه أم أحسبه من الزكاة كوني سلمته له؟ لا يا أخي، إذا أعطيت الفقير وضاع منه أو سرق أو أنفقه فلا يلزمك، لأنك لم تؤمر بمراقبته وحفظ ما معه، أعطيت المال للمستحق برئت ذمتك منه، وإن عوضته تبرعا منك أو جبرا لخاطره فحسن، لكن زكاتك التي أخرجت وأعطيتها إياه وسرقت منك أجزأتك. يقول السائل: هل غسل الجمعة واجب يشترط لصحتها؟ وما هي الصفة والطريقة للغسل إذا أراد أن يكون عن الجنابة وعن غسل الجمعة والوضوء أيضا؟ قال بعض العلماء: بوجوب غسل يوم الجمعة، والجمهور على أنه مستحب استحبابا مؤكدا وليس بواجب، لأن عثمان رضي الله عنه لما دخل وعمر رضي الله عنه يخطب قال: أي ساعة هذه؟ يعني الآن تأتي؟ قال: ما زدت بعد أن سمعت النداء أن توضأت وجئت. فقال: والوضوء أيضا؟ يعني اقتصرت على الوضوء ولم تغتسل؟ فلو كان الاغتسال واجب لما أقره عمر رضي الله عنه، ولما أقره الصحابة على وضوئه وإتيانه إلى المسجد. فالجمهور على أن الاغتسال مستحب وليس بواجب. ثم إنه إذا جمع بين الغسل الواجب والمستحب في غسل واحد أجزأه ذلك، إذا كان عليه جنابة ونوى بغسله رفع الحدث الأكبر الجنابة و غسل الجمعة أجزأه ذلك وحصل له الأمران. يقول السائل: طيب الرجال محرم على النساء، وإذا كان الرجل متطيبا وعانق زوجته وانتقل فيها إليها الطيب ما حكم ذلك؟ لا يا أخي، طيب الرجال ليس محرم على النساء، الطيب للرجال والنساء، وربما يكون هذا اصطلاح حادث قولهم هذا طيب رجالي وهذا نسائي. النبي صلى الله عليه وسلم استحب لمن أراد الجمعة أن يمس من طيب بيته أو من طيب أهله، فليس هناك طيب مخصوص بالرجال وطيب مخصوص بالنساء إلا عند الخروج. فمثلا المرأة يحسن إذا أرادت الخروج أن لا تتطيب بالطيب الذي يظهر له رائحة لئلا تفتن الآخرين، وأما إذا تطيبت من طيب زوجها أو تطيب الزوج من طيب زوجته فليس في هذا شيء. يقول السائل: توفي أخي وعليه دين وقد تحملت عنه الدين، هل يجوز لي أن أدفع دين أخي من زكاة مالي؟ لا يا أخي، ما يجوز لك ذلك، لأنك تحملته ولزمك، والزكاة ما تدفع في دين الميت، لأن الزكاة تعطى لمن له صحة ملك يملك، والميت ما يملك، وإنما ممكن أن تعطى الزكاة لمن تحمل دين الميت. فمثلا الميت عليه دين، تحمله أحد أبنائه أو أحد إخوانه، فأنت تعطي هذا الابن من الزكاة لأنه أصبح مدين، وتعطي الأخ من الزكاة لأنه أصبح مدين. أما أنت إذا تحملت دين أخيك فلا تصرف له زكاة مالك، لأنك تدفعها حينئذ عن نفسك. يقول: ما حكم الصلاة على السجادة المزخرفة؟ تصح الصلاة على كل طاهر، لكن ما ينبغي للإنسان أن يصلي على شيء مزخرف أو فيه نقوش تشغله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تزيل القرام الغطاء الذي جعل على الجدار على نافذة، لأن فيه أشياء أشغلته صلى الله عليه وسلم، في نقوش أو تصاوير أشغلته. فما ينبغي للإنسان أن يصلي وبين يديه ما يشغله من أي شيء، كتابة أو غيرها، لكن إذا صلى على هذا الشيء فلا حرج عليه والصلاة صحيحة، أو صلى وبين يديه كتابة أو نحو ذلك فالصلاة صحيحة إن شاء الله. يقول: هل يعتمد طالب العلم على كتابة العلم عند حضوره للدروس، أم لا ينشغل بالكتابة يحاول الفهم فقط؟ إذا جمع بين الكتابة والاستماع والإدراك فهذا أكمل ما يكون، وإذا كان فهمه بطيء وحرص على الكتابة ثم يتفهم بعد هذا ما كتب فلا بأس عليه. يقول السائل: هل الصلاة في مكة بمئة ألف أم خاصة في المسجد الحرام؟ الصلاة في سائر أنحاء مكة إن شاء الله مضاعفة بمئة ألف صلاة، لأن الله جل وعلا أطلق على مكة كلها بالمسجد الحرام. وكما قرر كثير من العلماء رحمهم الله بأن الصلاة في سائر أنحاء مكة مضاعفة، يعني داخل حدود حرم مكة، إلا أن الصلاة في هذا المسجد شرفه الله أفضل، لكن من حيث المضاعفة جميع أنحاء مكة داخل الحرم كلها مضاعفة بحمد الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.